بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى نبي درسنا هذا الصباح يا الله أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قلت محسن الله عليكم، قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، هذا خطاب عام للمؤمنين والكافرين، أمرهم الله بأن يؤمنوا بهذا الرسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عام، هذا خطاب عام للمؤمنين والكافرين، أمرهم الله بأن يؤمنوا بهذا الرسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالحق من عند الله وجاء بالحجج البينات الواضحات وأعظمها القرآن العظيم، فأمر الناس جميعا بالإيمان، لأن الإيمان خير لهم وفيه نجاتهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وإن تكفروا، إن تستمروا على كفركم، فإن لله ما في السماوات والأرض، فهو سبحانه مالك السماوات والأرض، ولا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة المطيع، لأنه هو الغني عن جميع الخلق، وكان الله عليما. وهو النافع والضار، لأنه هو الغني عن جميع الخلق وهو النافع الضار، وكان الله عليما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. نعم، في إثبات اسم العليم والحكيم وصفة العلم والحكمة لله عز وجل، في إثبات اسمي العليم والحكيم وصفتي العلم والحكمة. نعم، وفيه إثبات اسمي العليم والحكيم وصفتي العلم والحكمة لله عز وجل. نعم. ثم قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا نهي للنصارى عن الغلو، ومن الغلو قولهم إن عيسى إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. والنهي عن الغلو ليس خاصا بأهل الكتاب، بل هذه الأمة منهية عن الغلو أيضا، والغلو هو الزيادة، أي أن يزيد فيما أوجب الله أو فيما شرعه أو في الاعتقاد أو في العمل. هذا نهي للنصارى عن الغلو، ومن الغلو قولهم إن عيسى إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. والنهي عن الغلو ليس خاصا بأهل الكتاب، بل هذه الأمة منهية عن الغلو أيضا، والغلو هو الزيادة، أي أن يزيد فيما أوجب الله أو فيما شرعه أو في الاعتقاد أو في العمل. والغلو هو الزيادة، أي أن يزيد، أصله مجاوزة الحد، زيادة هو مجاوزة الحد، هو الزيادة ومجاوزة الحد. نعم، صلى الله عليكم. والغلو هو الزيادة ومجاوزة الحد، أي أن يزيد فيما أوجب الله أو فيما شرعه أو في الاعتقاد أو في العمل. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فلا ترفعوا عيسى من مقام العبودية والنبوة والرسالة إلى مقام الألوهية. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمة أي مخلوق بالكلمة، خلقه الله بكلمة كن، فعيسى مخلوق بالكلمة وليس عيسى هو الكلمة كما يقول النصارى، وليس عيسى هو الكلمة كما وليس عيسى هو الكلمة كما يقول النصارى إن عيسى هو الكلمة، فجعلوه جزءا من الله وروح منه. تعالى الله أحسن الله عليك. سطرين. وكلمته ألقاها إلى مريم كلمة. ولا تقول الله إلا الحق. أحسن الله عليك. هذا نهي للنصارى عن الغلو، ومن الغلو قولهم إن عيسى إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، والنهي عن الغلو ليس خاصا بأهل الكتاب، بل هذه الأمة منهية عن الغلو أيضا، والغلو هو الزيادة ومجاوزة الحد، أي أن يزيد فيما أوجب الله أو فيما شرعه أو في الاعتقاد أو في العمل. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فلا ترفع عيسى من مقام العبودية والنبوة والرسالة إلى مقام الألوهية. وكلمته ألقاها إلى مريم، إلى مريم كلمة أي مخلوق بالكلمة، خلقه الله بكلمة كن، فعيسى مخلوق بالكلمة وليس عيسى هو الكلمة كما يقول النصارى إن عيسى هو الكلمة، فجعلوه جزءا من الله. وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها، من هنا للابتداء أي مخلوقة من عنده، وإضافة الروح إلى الله للتشريف، مثل عبد الله ورسول الله وناقة الله وبيت الله، فهذه الإضافة للتشريف وإضافة مخلوق إلى خالقه. وإضافة الروح إلى الله للتشريف، مثل عبد الله ورسول الله وناقة الله وبيت الله، فهذه الإضافة للتشريف وإضافة مخلوق إلى خالقه. بسم الله عليكم. الشيخ العثيمين يقول أن من ليست للتبعيض قطعا. نعم، وروح منه. قال ومن هنا ليست للتبعيض قطعا، وقد استدل بها النصارى على أن عيسى جزء من الله. أحسن الله إليكم. ثم ذكر قصة، لكن لم يذكر أطرافها، وذكر هذه القصة القاسمي. قال يحكى أن طبيبا نصرانيا للرشيد ناظر علي بن حسين الواقدي المروزي ذات يوم، فقال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء من الله، من الله تعالى، تعالى الله عما يقولون، وتلا هذه الآية وروح منه. فقرأ الواقدي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقال إذن يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء جزءا منه تعالى علوا كبيرا. فانقطع النصراني وأسلم، وفرح الرشيد فرحا شديدا، ووصل الواقدي بصلة فاخرة. أحسن الله إليكم. قال القاسمي في محاسن التأويل رحمه الله يحكى أن طبيبا نصرانيا، أن طبيبا نصرانيا للرشيد ناظر علي بن حسين الواقدي المروزي ذات يوم، فقال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء من الله، وتلا هذه الآية وروح منه. فقرأ الواقدي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني هذه مثل هذه، إذا كانت جزء من الله، إذن السماوات جزء من الله. فقال إذن يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء جزءا منه تعالى، تعالى الله علوا كبيرا. فانقطع النصراني وأسلم، وفرح الرشيد فرحا شديدا، ووصل الواقدي بصلة فاخرة. ما نروح منه يعني نروح من الأرواح التي خلقها وأضافها إلى الله، إضافة تشريف وتكريم، إضافة المخلوق إلى خالقه، في بيت الله وعبد الله ورسول الله ونقة الله، إضافة المخلوق إلى خالقه لأنها يعني مقيمة بنفسها، وإضافة للتشريف. نعم. أحسن الله إليكم. قول إنسان عرفي وعامتي ورسولي وكاتبي، كل هذا الشخص. نعم. أحسن الله إليكم. وإضافة الروح إلى الله للتشريف، مثل عبد الله ورسول الله وناقة الله وبيت الله، فهذه الإضافة للتشريف وإضافة مخلوق إلى خالقه. لكن أحسن الله إليكم، هذه الآية ليس فيها التفسير. نعم أحسن، لكن هذه الآية ليس فيها إضافة الروح إلى الله. أحسن الله إليكم، من هو الإضافة؟ المراد يعني كلمة إضافة أشمل من كونها إضافة لفظ نحوية. نعم أحسن الله إليكم. ها كلمته هذه فيها إضافة؟ كلمته ألقاها إلى مريم. كلمة ألقاها كلمة، هذه يعني كلمة تكون أن الله خلقه بالكلمة. كان يوم الكلمة تكون إن مثل إنسان الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كلمته يعني أنه مخلوق بالكلمة، كلمة مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقول هو الكلمة، يقول جزء من الله، ليس هو الكلمة. والمسلم يقول الكلمة كلمة الله صفة من صفاته. وليس المراد بعيسى والكلمة، بل المراد أنه مخلوق بالكلمة، مخلوق بالكلمة. نعم أحسن الله عليكم. فآمنوا بالله ورسله، هذه دعوة للنصارى للإيمان بالله ورسله كافة. ولا تقولوا ثلاثة، أي احذروا أن تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون. كما هو قول النصارى، احذروا أن تقولوا إيش؟ أي احذروا أن تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون. نحسن عليكم كما قال النصارى، كما قال النصارى. النصارى لهم يعني أقوال في هذا، يقولون اسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، وحيانا يقولهم ثلاث بالأقاليم، واحد بالأقاليم وثلاث بالأقلوم، ثلاث بالأشخاص. متناقضون، النصارى متناقضون في القول بالتثليث وطلبوا فيه. بعضهم لا يعرف معنى التثليث، حين يقوله واحد من الثلاثة، ثلاثة بالأقاليم أو بالقلوم، أو واحد بالقلوم ثلاثة بالأشخاص، لهم عبارات متناقضة. نعم لكن أحسن الله إليكم، مشهور عن النصارى أنهم لا يجعلون مريم من الثلاثة، الله وعيسى وروح القدس. هي أقوال لهم، أقوال معروفة، هذا قول وهذا قول. نعم. انتهوا خيرا لكم، أي انتهوا عن هذا الكفر. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تنزه سبحانه وتقدس، له ما في السماوات وما في الأرض، فهو مالكهما وخالقهما، فكيف يكون له ولد. وكفى بالله وكيلا، أي كفى به سبحانه وكيلا على عباده، يدبر شؤونهم ويحفظهم ويكلأهم سبحانه وتعالى. كفى به وكيلا، وكفى بالله وكيلا، أي كفى به سبحانه وكيلا على عباده، يدبر شؤونهم ويحفظهم ويكلأهم سبحانه وتعالى. بالآية إثبات اسم الوكيل، إثبات اسم وكيل الله عز وجل في الآية، إثبات اسم وكيل. الآية الأخرى مرتنا في إثبات الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل في سورة الإمران. في النساء نعم وكفى بالله وكيلا. نعم في إثبات اسم وكيل الله عز وجل. نعم القاسمي رحمه الله قال: وكفى بالله وكيلا، أي إليه يكل كل الخلق أمورهم وهو غني عنهم، فأنا يتصور في حقه اتخاذ الولد الذي هو شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من يخلفهم ويقوم مقامهم. قال: وكفى بالله وكيلا، أي إليه يكل كل الخلق أمورهم وهو غني عنهم، فأنا يتصور في حقه اتخاذ الولد الذي هو شأن العجزة المحتاجين في تدبير أمورهم إلى من يخلفهم ويقوم مقامهم. نعم، الله تعالى لا يخلف أحد ويقوم مقام أحد، هو الحي الذي لا يموت والقيوم نفسه المقيم إلى غيره. نعم، ولا يحتاج إلى أحد. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يحتاج إلى أن يكون خليفة من بعده، وإذا قالوا إن الله جعل في الأرض خليفة أن خليفة الله هذا خطأ، ولما أنه خليفة لمن سبقه، إنما يقول خليفة للغائب، والله تعالى شاهد ليس بغائب. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لن يستكبر عيسى ولن يمتنع عن عبادة الله، وكذلك الملائكة المقربون فهم يعبدون الله بطواعيتهم واختيارهم ولا يستكبرون عن عبادة الله، بل هم منقادون ذليلون خاضعون يتلذذون بطاعة الله عز وجل. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي من استنكف واستكبر عن عبادة الله فسيحشرهم ثم سيجمعهم ثم يفصل بينهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، فالمؤمن الذي عمل صالحا فالله تعالى يوفيه ثوابه ويزيده من فضله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، فالمؤمن الذي عمل صالحا فالله تعالى يوفيه ثوابه ويزيده من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والذي استنكف واستكبر عن عبادة الله فسيعذبه عذابا أليما موجعا، وهو عذاب النار، ولن يجد له من دون الله وليا ولا ناصرا يدفع عنه عذاب الله. لن يستنكف، أحسن الله إليكم، الطبري والقرطبي والبغوي قالوا لن يألف، وأحسن الله إليكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أن الاستنكاف غير الاستكبار، فالاستنكاف بالقلب بأن يكون الإنسان عنده أنفة وكبرياء قلبية عن عبادة الله، والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الاستنكاف وعيد من استنكف عن عبادة الله واستكبر، لقوله فسيحشرهم إليه جميعا. قال أن الاستنكاف غير الاستكبار، فالاستنكاف بالقلب بأن يكون الإنسان عنده أنفة وكبرياء قلبية عن عبادة الله، والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول صلى الله عليه وسلم، كقولهم هذا الذي بعث الله رسولا. أحسن الله إليكم. البغوي قال لن يستنكف المسيح، لن يأنف ولن يتعظم، والاستنكاف التكبر مع الأنفة. وقال الطبري أحسن الله إليكم لن يستنكف المسيح، لن يأنف ولن يستكبر. نعم، السعدي قال لا يمتنع، لا يمتنع عنها رغبة عنها. والقرطبي أحسن الله إليكم قال قوله تعالى أن يستنكف المسيح أي لن يأنف ولن يحتشم، أن يكون عبدا لله. الطبري ها؟ قال بغوي التكبر مع الأنفة. نعم. التكبر مع الأنفة. هذا هو لعله أقرب. نعم. تكبر مع الأنفة هذا هو الأنسب. تكبر مع الأنفة. لن يأنف ويستكبر عيسى ولن يمتنع. ها؟ لم يأنف ولم يتكبر. عندما شان لن يستنكف شراء. لا. صلى الله عليه وسلم. ومن يستنكف لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لن يستكبر عيسى ولن يمتنع عن عبادة الله. يستكبر ويأنف ويمتنع. أي لن يستكبر عيسى ولن يأنف ولن يمتنع عن عبادة الله. وكذلك الملائكة المقربون. أحسن الله عليكم. نعم. سبع لا يستنكف. أحسن الله عليكم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لن يستكبر ويأنف ويمتنع عن عبادة الله. وكذلك الملائكة المقربون، فهم يعبدون الله بطواعيتهم واختيارهم، ولا يستكبرون عن عبادة الله، بل هم منقادون ذليلون ولا يستكبرون ولا يأنفون. نعم. ولا يستكبرون ولا يأنفون. نعم. ولا يأنفون عن عبادة الله، بل هم منقادون ذليلون خاضعون يتلذذون بطاعة الله عز وجل. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي من استنكف واستكبر عن عبادة الله فسيحشرهم، ثم سيجمعهم، ثم يفصل بينهم. أي من استنكف واستكبر عن عبادة الله فسيحشرهم، ثم سيجمعهم، ثم يفصل بينهم. ثم يحشرهم ثم يجمعهم. نعم. الحشر هو الجمع. نعم. كيف يكون تكرار؟ سيحشرهم ثم يجمعهم. هو كما قلتم الحشر هو الجمع، فسيحشرهم ثم يفصل بينهم. نعم. فسيحشرهم أي يجمعهم. فسيحشرهم. نعم. أي واستكبر عن عبادة أي فسيحشرهم ثم سيجمعهم، أو أي سيجمعهم. أي سيجمعهم ثم يفصل بينهم. إشكال الضاوي عليها. أحسن الله عليك. كل الآية ولا؟ أي يحشرهم. لا يستنكف المسيح وما يستنكف. سيحشرهم. نعم. قال قيل الاستنكاف والتكبر والاستكبار فقط. سيحشرهم. ما ذكر لي. حافظ. قال الحافظ الكثير رحمه الله: ثم قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. قرطبي قال القرطبي: فسيحشرهم إليه، أي إلى المحشر جميعا، سيجازي كلا بما يستحق، كما بينه في الآية بعد هذا. سيحشرهم يجمعهم. نعم. يجمعهم بعد البعث. نعم. سيحشرهم أي يجمعهم. فسيحشرهم أي يجمعهم بعد البعث.

فلا يتجه ذلك، وإنما سلم اختصاصها بالنصارى، فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون التكبير، كقولك أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس. وإن أراد به التكبير فغايته تفضيل المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين هم حول العرش، أو من أعلى منهم رتبة من الملائكة على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال ناصر الدين في الانتصاف: وقد كثر الاختلاف في تفضيل الأنبياء على الملائكة، فذهب جمهور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء، وذهب القاضي أبو بكر والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة. أحسن الله إليكم. عندنا في التفسير المطول، أحسن الله إليكم، في الفوائد ذكرتم مسألة تفضيل الملائكة على البشر، وقلتم مثل ما قلتم، ومنهم من قال إن الأنبياء أفضل، وهذا منسوب إلى المعتزلة. وهذا منسوب إلى المعتزلة. أي قول؟ أن الأنبياء أفضل من الملائكة. ولكن أحسن الله إليكم، هنا يذكر البيضاوي قال: واتخذ المعتزلة هذه الآية عمدتهم في تفضيل الملائكة. هذا عمدتهم؟ قال نعم البيضاوي: واتخذ المعتزلة هذه الآية عمدتهم في تفضيل الملائكة. وافقهم أهل السنة وحدهم. نعم، وافقهم بعض أهل السنة، وفي أدلة أخرى غير هذه، في أدلة أخرى غير هذه، من أقوى الأدلة تستدل بها السنة على أن المؤمن وصال على الأنبياء وصال على المؤمن وصال المسر أفضل، الحديث القدسي أن الملائكة قالت: يا ربي أعطيت بني آدم الدنيا يلهون ويلعبون فجعلنا الآخرة، فقال الله عز وجل: لا أجعل صالح من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان. وذكرها شرح الطيب وغيره، وقال إن هذه من فضول الكلام، وأنه لا ينبغي الكلام فيها ولا فائدة، ما ترتب عليها فائدة. وشرح الطيب قال إنها من فضول الكلام، ولولا أن بعض الناس يسيء الأدب مع الملائكة لما حركت بذلك قلما. الشيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا، قال: كنت أظن أن هذه المسألة من فضول الكلام، فتبين أنها مسألة أثرية سلفية صحابية، فاتجه القول بإيش في تحقيقها، وذكر الأقوال، وقال إن تحقيق في المسألة أن الأنبياء وصالح البشر أحسن في ثاني الحال، يعني بعدما يهذبوا ونقوا ودخلوا الجنة، وقد يكون الملائكة أفضل في ثاني الحال، بعد إذا هذبوا ونقوا ودخلوا الجنة، في هذه الحالة هم يكون أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. في التفسير المطول عندنا: ومنهم من قال إن الأنبياء أفضل، وهذا منسوب إلى المعتزلة. طائفة من السنة. طائفة من السنة. البيضاوي أحسن الله إليكم يقول إن المعتزلة اتخذوا هذه الآية عمدة في تفضيل الملائكة على الأنبياء. أقول الملائكة المعتزلة كلهم، أقول كن اتخذوا عمدة، لسه أقول لا يسلم لهم. نعم، السلام. نعم، هذا هو هذه المحقق كما قال لك الشيخ الإسلام. نعم، لعل جمع شيخ الإسلام أن الملائكة لا يعصون الله في الدنيا خلاف البشر، وفي الآخرة بعد التنقية. نعم نعم نعم، في الجمع الناس في الدنيا بني آدم يحصل له تخليط وكذا، لكن بعد التوبة والعمل الصالح وتنقيتهم ويخلصون من الذنوب، في هذه الحالة تكون حالهم أحسن. نعم، ولأنهم سلط عليهم الشهوات والشيطان والنفس والملائكة يحصل شيء من ذلك. نعم، ها قلتم في التفسير صلى الله عليه وسلم ما هي عبارتهم؟ لا لا عبارة الذين فضلوا الملائكة ما هي عبارتهم؟ الحافظ ذكر هذا وقد استدل ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم الحافظ الكثير يقول وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال ولا الملائكة المقربون وليس له في ذلك دلالة لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأن الاستنكاف هو الامتناع والملائكة أقدر على ذلك من المسيح فلهذا قال ولا الملائكة المقربون ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ اتخذوا وقيل إنهم ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وخلق من خلقه كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الآن رد عليه بعد رد انت نعم اذن رد نايس طيب خلاص الحمد لله نعم انت نقلت هذول من الرد كمل كمل نعم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما قوله تعالى يا أيها الناس هذا خطاب موجه لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم قد جاءكم برهان من ربكم أي حجة ودليل واضح وهو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن الكريم فمحمد صلى الله عليه وسلم برهان والقرآن نور فاتبعوا هذا الرسول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم الرسول جاءكم برهان وأنزلكم نورا مبينا القرآن البرهان الرسول صلى الله عليه وسلم والنور هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم نعم فالبرهان نعم قد جاءكم أي حجة ودليل واضح وهو هذا النبي الكريم نعم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن الكريم فمحمد برهان والقرآن نور فاتبعوا هذا الرسول واعملوا بهذا النور تفلحوا وتربحوا وتنجحوا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أي فأما الذين آمنوا بالله ووحدوه وأخلصوا له العبادة واستقاموا على طاعة الله وتوكلوا عليه فسيدخلهم في رحمة منه رحمة في الدنيا يرحمهم ويوفقهم إلى الخير ورحمة في الآخرة وهي الجنة وهذا هو فضله سبحانه يضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أي فأما الذين آمنوا بالله ووحدوه وأخلصوا له العبادة واستقاموا على طاعة الله وتوكلوا عليه فسيدخلهم في رحمة منه رحمة في الدنيا يرحمهم ويوفقهم إلى الخير نعم ورحمة في الآخرة وهي الجنة رحمة في الدنيا يرحمهم ويوفقهم إلى الخير نعم ورحمة في الآخرة وهي الجنة وهذا هو فضله سبحانه يضاعف لهم الحسنات في رحمة منه وفضل نعم وهذا هو فضله سبحانه نعم. لعله نعم يضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات نعم ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي يهديهم في الدنيا إلى الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه وهو الإسلام ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يهديهم في الدنيا إلى الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو الإسلام، وهو دين الإسلام. نعم، وهو دين الإسلام. نعم. وفي الآخرة يهديهم إلى الجنة وإلى سلوك طريقها. نعم. ثم قال تعالى: نعم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة هي آية الكلالة وتسمى آية الصيف. يبين الله أن تضلوا والكلام عليها سياسي هاش كلام عليها. طيب هذه الآية. نعم. هذه الآية الكريمة هي آية الكلالة. نعم. وتسمى آية الصيف. نعم، يعني نزلت في الصيف. نعم. نعم. ذكر الله فيها إرث الإخوة والأخوات فقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي في إرث الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ليس له ولد ولا والد بدليل إرث الإخوة والأخوات، وله أخت فلها نصف ما ترك، أي فإذا مات شخص وليس له ولد ولا ولد وله والد ولا ولد. ليس له ولد ولا والد. ولا والد. ليس له ولد ولا والد. نعم. فإذا مات شخص وليس له ولد ولا والد وله أخت فإنها ترث النصف فرضا والباقي لأولى رجل ذكر، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي إذا توفيت المرأة وهي كلالة فأخوها يرث المال كله تعصيبا، فإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك، فإذا توفي الأخ وهو كلالة ليس له ولد ولا والد وله أختان فلهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي إذا كانوا إخوة أشقاء رجالا ونساء وليس للميت ولد ولا والد فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيعصب الأخ أخته على عدد رؤوسهم، فإن كانوا ثلاثة إخوة. قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي إذا كانوا إخوة أشقاء رجالا ونساء وليس للميت ولد ولا والد فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيعصب الأخ أخته على عدد رؤوسهم، فإن كانوا ثلاثة إخوة وثلاث أخوات فيجعل تسعة أسهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم. إيش؟ فإن كانوا ثلاثة إخوة وثلاث أخوات. نعم. فيجعل تسعة أسهم. نعم. للذكر سهمان وللأنثى سهم. نعم، لأن الذكر برأسين. نعم. يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين لكم أحكامه وشرائعه لئلا تضلوا. نعم. وهذا يدل على أن الكلالة واضح أمرها، وإن كانت أشكلت على عمر رضي الله عنه، فقد يشكل على العالم الكبير ما لا يشكل على غيره، والله بكل شيء عليم. كل من صيغ العموم، أي فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا أو في الأرض. وفيه إثبات الحاضر في علم الله في الأشياء كلها، في الآية إثباته فيه تكملة فقط. نعم كم. نعم. وكل شيء يعلمه قليلا أو كثيرا فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. نعم. وفيه إثبات حاضر علم الله جميع الأشياء. كل ما يسمى شيئا يعني داخل في هذه الآية وفيه إثبات إحاطة علم الله بجميع الأشياء. هذه الآية أشكلت على عمر رضي الله عنه قال تمنى وودى أن رسول الله يبين أهلها. قال آية الكلالة وشيء من أبواب الربا أشكلت عليه رضي الله عنه. نعم. الشيخ ابن باز يقول آخر آية نزلت في الأحكام هي اليوم أكملت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. وآخر آية نزلت في العظة والتذكير واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. ليست آية الكلال آخر آية نزلت في الأحكام كما قال. عن البراءة سأل الله عليك أنه قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. قال الشيخ يعني مقصود هذا الجمع بينها يعني هذا الجمع بين الأقوال يحمل على أنها نزلت في الفرائض. نعم. أنت تفسير سورة النساء انتهى الآن. نعم السبع فرقان. ها ها لا أحسن هو سوء كفارة هذا يبين له فإن أصر حكم الكفر لأنه مكذب لله ولأنه لم يحقق كلمة التوحيد لا إله إلا الله ما كفر بالطاغوت. نعم كفر بالطاغوت لا بد كفر للأصر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة الفرقان. هذه السورة الكريمة افتتحت بتمجيد الله تعالى والثناء عليه وتنزيه عما لا يليق به وإثبات تفرده بالوحدانية والألوهية من كل وجه. فقال تعالى تبارك تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة وجاء على بناء السعة والمبالغة الدال على كمال بركته تعالى وعظمته وسعتها. وحقيقة البركة كثرة الخير وثبوته ودوامه ولا أحد أحق بذلك أحسن الله عليكم ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى لأن الخير كله بيديه وكل الخير منه وهو دال أيضا على عظمته تعالى وجلاله وتنزهه وتقدسه وكمال ذاته وصفاته وأفعاله. فهو لفظ جامع لعدة معان فتباركه سبحانه وتعالى يجمع دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه. تبارك حسن الله عليك. فتباركه سبحانه وتعالى يجمع دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات والبركات كلها من عنده سبحانه لا إله إلا هو وتبريكه على من شاء من خلقه. في الحاشية أحسن الله إليكم ينظر جلاء الأفهام لابن القيم. ثم قلتم فيصير بذلك مباركا. وقد ذكره تعالى في هذه السورة الكريمة 3 مرات لما فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته. تبارك الذي نزل فرقان على عبد هذه الأولى والثانية. تبارك الذي إن شاء جعل خيرا من ذلك. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. 3 مرات في هذه السورة لفظ تبارك. نعم أحسن الله عليك. وقد جاءت وقد ذكره تعالى في هذه السورة الكريمة 3 مرات لما فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته وكمال حكمته وإحاطة ملكه في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية، ولأن فيها ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية، والتي من أعظمها تنزيل القرآن الكريم، ولهذا أسند تنزيله إلى هذا الوصف في ابتداء هذه السورة الكريمة، فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان، أي القرآن، سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل بما تضمنه من الدلائل والبراهين الجلية القاطعة. وجيء باسم الفرقان هنا للإيماء إلى أن ما سيذكر في هذه السورة من الدلائل على وحدانية الله وألوهيته وعلى صحة تنزيل القرآن ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دلائل قيمة تفرق بين الحق والباطل. أحسن الله إليكم الشيخ بن عثيمين ذكر قال: وقوله الفرقان هو القرآن، وصف بذلك لأنه يفرق بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الخير وأهل الشر، فهو فرقان في كل شيء، كما أنه فرقان بذاته يفرق، فإن من كان من أهله ولازمه وعمل به أوتي هذه الصفة وصار له تفريق بين الحق والباطل، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله قال، وكما أنه فرقان بذاته يفرق، فإن من كان من أهله ولازمه وعمل بما أوتي هذه الصفة وأحسن الله لكم، كما فإن من كان من أهله ولازمه وعمل به أوتي هذه الصفة وصار له تفريق بين الحق والباطل، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ونزل بالتضعيف من التكرر والتكثر للدلالة على أنه نزل منجما مفرقا على حسب الحوادث في 23 سنة، بخلاف الكتب المتقدمة فقد كانت تنزل جملة واحدة. وفي هذا تمهيد وتوطئة لإبطال قول الكفار: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وإسناد تبارك إلى قوله الذي نزل الفرقان يفيد أن تنزيله من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم تعالى بها على خلقه، لما فيه من الخير الكثير المستمر. أحسن الله إليك. وإسناد تبارك إلى قوله الذي نزل الفرقان يفيد أن تنزيله من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم تعالى بها على خلقه، لما فيه من الخير الكثير المستمر. فهو نور على خلقه. الذي أنعم به على خلقه. لما فيه من الخير الكثير المستمر، فهو نور وهدى وموعظة وذكرى ورحمة وشفاء، وفيه بيان لكل ما يحتاج إليه العباد في أمر معاشهم ومعادهم. في هذه الآية حسن الله إليكم. فهو نور وهدى وموعظة وذكرى ورحمة وشفاء، وفيه بيان لكل ما يحتاج إليه العباد في أمر معاشهم ومعادهم. نعم في الآية دليل. أحسن الله إليكم. وإسناد تبارك إلى قوله الذي نزل الفرقان يفيد أن تنزيله من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم تعالى بها على خلقه، لما فيه من الخير الكثير المستمر. فهو نور وهدى وموعظة وذكرى ورحمة وشفاء. أحسن الله إليكم. الشفاء يعني يشمل شفاء القلوب وشفاء الأبدان. نعم لا شك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء للأبدان أيضا. نعم شفاء الأبدان والقلوب، لكن المهم إحسان الاستعمال، وأن يكون المحل قابل، ويكون الراقي أيضا كذلك، الراقي المحسن يعني موقن بالشفاء. أحسن الله إليكم. ما حكم من يقول أن القرآن شفاء لما في الصدور فقط وليس فيه شفاء للأبدان؟ كيف من يقول هذا؟ وما حكم إيش؟ يقول أن القرآن ليس فيه شفاء للأبدان. أقول هذا يعني جاهل، لكن لو في مسائل الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. نكمل أم نبدأ بالأسئلة؟ هناك أسئلة. نعم. نكمل. شو أحسن الله إليكم. وإسناد تبارك إلى قوله الذي نزل الفرقان يفيد أن تنزيله من أعظم البركات والخيرات والنعم التي أنعم تعالى بها على خلقه. نعم. لما فيه من الخير الكثير المستمر، فهو نور وهدى وموعظة وذكرى ورحمة وشفاء. نعم. وفيه بيان لكل ما يحتاج إليه العباد في أمر معاشهم ومعادهم. نعم. وهو طريق النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة لمن تمسك به، كما أن تنزيله منجما مفرقا دون تنزيله جملة واحدة أشد وأبلغ في الاعتناء بمن أنزل عليه. أحسن الله إليكم. أشد وأبلغ في الاعتناء بمن أنزل عليه. وفيه من الحكم الكثيرة، يعني هو الرسول كما سيأتي، كذلك المثبت به فؤادك ورتل له الترتيل. نعم. وفيه من الحكم الكثيرة ما يحمد تعالى عليها، فتبارك الله الذي هذا بعض إحسانه وبركاته وخيراته. وقوله على عبده هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر بوصف العبودية لله تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم، لأن العبودية هي أعلى المقامات وأشرفها. أحسن الله إليكم. لأن العبودية هي أعلى المقامات وأشرفها، ولهذا وصفه تعالى بها هي أعلى المقامات وأشرفها. أحسن الله إليكم. لأن العبودية هي أعلى المقامات وأشرفها. نعم. ولهذا وصفه تعالى بها في أشرف أحواله ومقاماته في مقام إنزال الكتاب عليه، كما في هذه السورة، وكما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وفي مقام الدعوة إلى الله كما في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي مقام التحدي كما قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذه العبودية التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أخص العبوديات، لأن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وهي التي لجميع الخلق كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وخاصة وهي التي للمؤمنين كما في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وأخص وهي عبودية الرسالة وهي التي وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه العبودية التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أخص العبوديات. نعم. لأن العبودية ثلاثة أقسام. في الحاشية ينظر تفسير الشيخ ابن عثيمين على هذه السورة. ثلاثة أقسام: عامة وهي التي لجميع الخلق كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وخاصة وهي التي للمؤمنين كما في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وأخص وهي عبودية الرسالة وهي التي وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم أقصى مراتبها وأعلاها، وفاق جميع الأنبياء والمرسلين. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم أقصى مراتبها وأعلاها، وفاق جميع الأنبياء والمرسلين فيها. نعم. أحسن الله إليكم. ثم بين تعالى الحكمة من تنزيله الفرقان على عبده فقال تعالى ليكون أي عبده صلى الله عليه وسلم للعالمين وهم الإنس والجن الذين عاصروه أو جاءوا بعده نذيرا أي مخوفا لهم من عقاب الله وعذابه في الدنيا والآخرة. نعم أحسن الله إليكم. أي مخوفا لهم من عقاب الله وعذابه في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا بهذا القرآن ويعملوا بما فيه. واقتصر على النذارة دون البشارة مع أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بهما كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لأن المقام هنا مقام تهديد ووعيد للمعاندين المتخذين لله ولدا وللمشركين الذين كذبوا بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، فكان مقتضيا لذكر النذارة دون البشارة. وفي هذه الآية الكريمة من مسائل الاعتقاد أولا، نعم لعلهم أخذ هذا الكلام من التفسير المطول ضعفنه هنا لأنه يقول طالع مسائل الاعتقاد يذكر مسائل. طيب شوف الآن شو هذا. قالوا في هذه الآية في هذه الآية الكريمة من مسائل الاعتقاد أولا إثبات أن تبارك من أوصاف الله سبحانه وتعالى، وهو وصف ذات وفعل له تعالى، وهو وصف خاص به تعالى لا يشاركه فيه أحد ولا يطلق على غيره لما تضمنه من معنى لا يستحقه إلا الله ولا ينبغي إلا له تعالى، وهو تعالى المتبارك وعبده المبارك. فلا يصح أن يقال إن الله مبارك لأنه اسم مفعول، لأنه اسم مفعول يفيد أن هناك من أتاه بالبركة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وتبارك يفيد أن البركة كلها له تعالى ومنه، فهي له وصفا وملكا وهي تكتسب منه. كل هذا نقول في هذه الآية، نقول في هذه الآية إيش فوائد؟ نعم من مسائل الاعتقاد. إيه إيش بعده؟ ثانية. نعم خمسة ال. إيش بعده؟ ثانية إيش؟ ثانياً إثبات تنزيل القرآن من عنده تعالى، ويترتب على ذلك أمور. أولاً إثبات علوه تعالى على خلقه. نعم هذا سبق في آية سبق. نعم. لأن التنزيل إنما يكون ممن هو عال، وفي هذا رد على المنكرين لعلوه تعالى من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. ثانيا إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأنه تعالى المتكلم بهذا القرآن بحرف وصوت، وهو كلامه بلفظه ومعناه، وفي هذا رد على الأشاعرة القائلين بأن كلامه المعنى دون اللفظ. ثالثا إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق. رابعا إثبات أن هذا القرآن منزل من عند الله حقا، وأنه كلامه لا كلام غيره، فليس مفترا ولا مكذوبا عليه. وفي هذا رد على كفار قريش في زعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من تلقاء نفسه كما سيأتي في أثناء السورة. ثالثا إثبات عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وإن كان كريما على الله تعالى إلا أنه لا يخرج عن عبوديته تعالى، وليس له شيء من الألوهية ولا من الربوبية، فهو ليس إلها يعبد، ولكنه عبد يصيبه ما يصيب البشر ويحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الأكل والشرب ونحو ذلك. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أول هذه السورة تمهيد لإبطال قول المشركين في أثنائها ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وفيه الرد على كل من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وعبده مع الله. رابعا إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى، وأن أفعاله لها مقاصد وغايات معللة، فهو تعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وهذا ظاهر جدا في كثير من النصوص. خامسا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها عامة للجن والإنس والعرب والعجم، والأدلة على ذلك من النصوص من نصوص الكتاب والسنة واضحة جلية وكثيرة متواترة، منها قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، إلى غير ذلك من الأدلة. ويترتب على هذا وجوب الاعتقاد بعموم رسالته للجن والإنس وأنها آخر الرسالات، وكفر من أنكر عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس أو زعم أن رسالته خاصة بالعرب دون العجم أو أنه ليس رسولا إلى الجن، فمن أنكر جميع ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. سادسا أن مهمته صلى الله عليه وسلم النذارة، والشق الثاني من المهمة يأتي ضمنا في الإنذار، فإذا كان الإنذار للمخالفين لأوامره فإن البشارة للمؤمنين به المتبعين لما جاء به من الهدى والنور. ثم قلتم أحسن الله إليكم، ثم أثنى الله تعالى على نفسه الكريمة بأربع صفات دالة على عظمته وجلاله وتنزهه وتقدسه واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، فقال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض. إذا أغلق الرسل قال ثم أنزل، استحقوا اسم قوله في هذه الآيات قوله. ثم أثنى الله تعالى، ثم أثناه أغلق الرسل قبل قف على ثم أثنى الله كم ها؟ إيه بس لا بس إضافة إلى هذا إن بعد قبل القوس هذه الآية فيها إثبات نزول القرآن، إثبات علو الله عز وجل، إثبات كلام الله عز وجل باختصارنا. هذه الآية إثبات نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله، إثبات عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف أحواله وصفاته، وإثبات الكلام الله عز وجل، وإثبات عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإثبات عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والباقي ينقل تفسير مطول نقوله. نعم. طيب بعد في أسئلة عندي؟ نعم في أسئلة. لا ما يصلح. لا ما يصلح. ما يجلس. نعم. ها؟ إيش كذاك ما ينبغي هذا؟ هذا وصل الله. يقول تحصل البركة كلها. تحصل البركة. وأنا قال تباركت علينا، قال أنت رجل مبارك، رجل في خير، إذا كان في خير ينفع الناس بتوجيهه وإرشاده أو بماله أو ببدنه، قال أنت رجل مبارك، رجل في خير، نعم فيك بركة، نعم وهذا من بركتك التي أعطاك الله، نعم كقول السيد بن حضير يا عائشة ما هي بأول بركتكم يا أهل أبي بكر. نعم أحسن الله إليكم. هذا ليش نص الدين وصلاح الدين وهذه صلاحات هذه ما كل هذه المتأخرين. نعم الله محل نظر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. نسمع كثيرا عن أجر ذكر الله وأنه أحب أعمالنا إلى الله، هل قراءة القرآن داخلة في هذا؟ أي من أكثر من قراءته وحفظه وتعاهده فإنه ينال هذا الفضل، أم أن المقصود أي فضل؟ نسمع كثيرا عن أجل ذكر الله. نعم لا شك القرآن هو أعظم الذكر، لا شك أن أعظم الذكر ذكر الله. جميع الأعمال جميع الأعمال كلها داخلة في ذكر الله، الصلاة والصيام ذكر الله بالأفعال، ذكر الله بالقلب وذكر الله باللسان، دعوة إلى الله وتلاوة القرآن ذكر الله باللسان وبالقلب إذا كان حاضر القلب ويتدبر. نعم أعظم الذكر القرآن. نعم. يقول: هل هناك فرق بين قولي من لم يكفر الكافر فهو كافر وقولي من لم يكفر المشركين فهو كافر؟ معنى واحد. نعم. قل: أحسن الله إليكم، ما حكم جعل صورة طبيعة للخضرة والأنهار بالجوال مع آيات الجنة وصور النيران والبراكين مع آيات النار وهكذا؟ ما المقصود هذا؟ يسوون مقاطع. يسوون مقاطع في الجوالات. مقطع فيه صور للأشجار والكذا. يعني يقول الجنة مثل هذا؟ يعني. وخلاف. ما في نسبة خطأ. إذا ذكرت آيات الجنة يأتي منظر جميل وكذا في المقطع. لا ما ينبغي هذا. لا الجنة أعلى من هذا. لا حسن الله عليكم. لا خطأ، هذا ما ينبغي. نعم يجعله خوف الإنسان بالإنسان تفكر في نفسه. نعم الله عليكم. يقول: ما حكم اصطحاب الأب لابنته إلى المسجد إلى مصلى الرجال مع الحجاب أو بدون حجاب، علما أن هناك آباء آخرون يصطحبون معهم أيضا أبناءهم الصغار الذين لم يبلغوا؟ إذا بلغ صار مميز اصطحب مروا لك مصر بالبات. لا حاجة. نعم أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لي أخذ الزكاة لأجل الزواج؟ نعم، إذا كان محتاج الزواج ولا يستطيع الزواج يأخذ الزكاة للمهر أو تأثيث البيت، لكن يكون ما يتوسع لكن يأخذها، ما يأخذها من أوله. بعض الناس ناوي يتزوج يأخذ يجمع الزكاة من الناس، هذا ما يصلح. إذا كان الآن لحقه دين، إذا لحقه دين يأخذ يسدد، وإذا خطب ودفع المهر وبقي عليه شيء لا يأخذ. وإذا كان كذلك أيضا عقد الزواج وهو يأسس البيت يأخذ مقدار ما يحتاج. نعم أحسن الله عليكم. يقول: كيف يحفظ الإنسان سيارته من العين والحسد؟ الحافظ والله يأتي بالأذكار الشرعية ويحسن ضم الله عز وجل. نعم أحسن الله عليكم. يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة من وافق تأمينه تأمين الملائكة، ومن وافق قوله ربنا ولك الحمد قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. السؤال حفظكم الله: كيف لي أن أوفق وأحصل على هذا التوافق؟ تأتي به، أول عليك أن تأتي بهذا الذكر وتسأل الله التوفيق. نعم أحسن الله عليكم. يقول: لدي عامل وكنت أعطيه راتب شهري، والآن أريد أن أعمل له خروج نهائي ولن يعود مرة أخرى للسعودية، وطلب مني أن أعطيه بعض المال من غير الراتب لأنه فقير وكبير في السن وبحاجة للمال، فهل يجوز لي أن أعطيه شيء وأحسبه من زكاة المال مع العلم أني غير ملزم بإعطائه؟ نعم، ما دام لا يعود فلا بأس أن تعطيه إذا كان إسلام حسن وإذا كان تخليف في العقيدة، وإن جاءت الزكاة في من تعرفهم في البلد أو لا. لكن إذا كان رجل طيب في خير ومحتاج ولا يرجع فلا بأس، كان مسلم وأهله وأهله مسلمون فلا بأس. نعم انت أحسن الله عليكم. الله عليكم. امرأة كبيرة بالسن أحسن الله عليكم تحرص على يعني تأمين مع الرادو في الحرم، تقول من أجل يعني تدرك ثواب ال. لا خاص المصلي، يصلي خلف الإمام، خاص المصلي، ليس المراد، ما ليس المراد بها. أقول هذا ما يدخل فيها، هذا خطأ، فهم خاطئ. لا يقطع صلاة، يقطع الصلاة ثم يدخل مع الإمام، وتحويله هو في الصلاة ما يكفي. درس المساء إن شاء الله، وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى. أحد الأخوة طلب منك.